السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة النور، وصلنا إلى الآية 58، قول الله تباركت أسماء وتعالى الصفات: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، إلى آخر الآية، وإلى الآية 60. إلى هذه الآيات نذكر فيها أولا غريب القرآن الكريم، نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم علما نافعا. قوله تعالى: ملكت أيمانكم، هم الإماء الجواري والعبيد. والحلم، لم يبلغوا الحلم، أي دون سن الاحتلام والبلوغ، دون سن الاحتلام والبلوغ. وجناح أي إثم. والقواعد من النساء هن العجائز، من النساء اللاتي قعدن عن الحيض والولد والاستمتاع لكبرهن، ولا يرجون نكاحا، لم يبق لهن تشوف إلى الزواج ولا رغبة فيه، يعني لا يريدن زواجا. غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات للزينة الخفية، ولكن قاصدات التخفف من الثياب لاحتياجهن إلى التخفف. يقول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم منهم. قد ذكر الله حكمته، وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم: وقت نومهم بالليل بعد العشاء، وعند انتباههم قبل صلاة الفجر. فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبا غير ثوبه المعتاد، وأما نوم النهار فلما كان في الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة، قيده بقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ما أجمل هذه الاستنباطات الطيبة، أي للقائلة وسط النهار. ففي ثلاث هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن. وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال الله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليسوا كغيرهم، فإنهم يحتاج إليهم دائما، فيشق الاستئذان منهم في كل وقت. ولهذا قال تعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. كذلك يبين الله لكم الآيات بيانا مقرونا بحكمته، ليتأكد ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته. ولهذا قال: والله عليم حكيم، أي له العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات، والحكمة التي وضعت كل شيء موضعه، فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، وأعطى كل حكم شرعي حكمه اللائق به. ومن هذه الأحكام التي بينها وبين مأخذها وحسنها الآية التي تليها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وإن زال المني يقظة أو مناما. وأقول هذه العلامة التي ذكرها العلامة السعدي، هذا باتفاق أهل العلم، اتفقوا أن من علامات البلوغ هذه العلامة، اتفقوا عليها، يعني إن زال المني يقظة أو مناما. قال: فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي في سائر الأوقات. والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. كذلك الآية، كذلك يبين الله لكم الآيات، يوضحها ويفصلها ويفصل أحكامها، والله عليم حكيم. عليم حكيم جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته، عليم بكل شيء وحكيم غاية الحكمة سبحانه وبحمده، تبارك الله رب العالمين، لا يخفى عليه شيء، وكل قضاء يقضيه لحكمة عظيمة، وكل أمر يأمر به لحكمة عظيمة سبحانه جل وعلا. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض. فالله تبارك وتعالى أمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم

إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. قال: وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال في قوله: كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وقوله: والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوف إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الجلباب أو الرداء. وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وابن الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار غير متبرجات بزينة. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: أن يضعن من ثيابهن، والجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق، وهي ماذا؟ قواعد من النساء عليها خمار صفيق، يعني ليس معنى ذلك أنها تلبس ثياب الرقاق، إذا كان هذا في القواعد من النساء الكبار جدا الذين يعني لا يشتهين. فقال سعيد بن جبير أيضا: غير متبرجات بزينة، لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. وروى الإمام ابن أبي حاتم عن أم المنع عائشة رضي الله عنها أنها قالت لها أم الضياء: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب والثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء، قصة كن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يروا من كن محرما. وقال السدي: كان شريك لي يقال له مسلم، وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده، فسألت عن ذلك، فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك، فقال: فأنكرت ذلك، السد أنكر ذلك، قال: فقال لي: إن شئت أدخلتك عليها، قلت: نعم، فأدخلني عليها، فإذا امرأة جليلة، فقلت: إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك، فقالت: نعم يا بني، إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله في ذلك ما سمعت. ثم الله يختم الآية بقوله: وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم. وهنا قال العلامة عثيمين رحمة الله عليه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، قال الحلم هو كناية عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول أولى اللي هو بمعنى الاحتلام، لأنه لا يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. فليستأذنوا، لم يذكر الله سبحانه سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العانة، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجزه، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 عاما. لكن في رواية الحاكم أنه قال: فلم يجزني ولم يراني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت، هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحال الذي يمكنني بها أن أجاهد فيه احتمال. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا للصلاحين للقتال فهو حد لبلوغهم. قال علمنا عثمان رحمة الله عليه: ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا وأظن في غالب البلاد العربية وغيرها. جعلوا سن البلوغ إلى 18 سنة لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي لا يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند علماء عند عامة المسلمين ومذهب أبي حنيفة الذي يقيد ب18 سنة، وإنما المذاهب الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إن ماتوا العانة فنفس الشيء أيضا فيه خلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول يكشف عن مؤتزرة بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليل على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فليقتله فيقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور من المذهب يعني مذهب السادة الحنابلة كما هو معروف أن البلوغ يحصل بواحد من الثلاث. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته لما قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هنا فائدة: الغلام يجوز أن يبيت عند خالته أو عمته عند زوجها، وذلك كما ثبت في حديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطجع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأهله في طولها، واضطجع ابن عباس في عرضها. ويستأذن الرجل بذلك على أخته. صح عن عطاء أنه قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما. قال: نعم. أتحب أن ترهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، وذكر الآية. قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. وقال ابن عباس: فالإذن واجب، فالإذن واجب. وفي قول الله تعالى: والقواعد من النساء، قال القرطبي رحمة الله عليه: القواعد العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والمحيض، هذا قول أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقبلها من كبرها. وقال أبو عبيدة: التي قعدن عن الولد. قال: وليس ذلك مستقيم، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع. قال المهدوي: نعم، يعني المرأة قد تكون كبيرة في السن وقعدت عن الحيض أصبحت لا تحيض، وكذلك أصبحت لا تنجب، لكن يستمتع بها. وقال الطبري رحمة الله عليه، ابن جرير الطبري قال: اللواتي قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن، واحدتهن قاعد، اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج. وهنا العلامة السعد رحمة الله عليه قال فوائد جليلة في الآيتين الأوليين: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال فيها في هاتين الآيتين فوائد: منها أن السيد وولي اليتيم مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد العلم والآداب الشرعية، لأن الله وجه الخطاب إليهم بقول: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. قال: والآية: ولا يمكن ذلك إلا بالتعليم والتأديب، ولقول: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. نسأل الله سبحانه يغفر لنا تقصيرا، هذا ينبغي أن نعتني به إخواني، والله ينبغي على كل واحد منا أن يعلم أبناءه الآداب الواجبة والآداب المستحبة، نسأل الله الإعانة يا رب والمدد. قال أيضا: ومنها الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. ومنها جواز كشف العورة لحاجة كالحادثة عند النوم عند البول والغائط ونحو ذلك. ومنها أن المسلمين كانوا معتادين القيلولة، الله المستعان، كانوا معتادين القيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل، لأن الله خطبهم ببيان حالهم الموجود. هذه القيلولة تعين المرء على قيام الليل وعلى يعني الاستمرار في العمل في النهار، شيء جيد. ومن أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة، ولا يجوز أن ترى عورته، لأن الله لم يأمر باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. ومن أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده، كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير. ولكننا ذكرنا قبل ذلك أن المملوك إذا كان مملوكا، هذه أنا قلته متولي، ذكرنا قبل ذلك في هذه السورة المباركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بخادم إلى فاطمة وجعلت رضي الله عنها عليها ثوب، إذا رفعته بدا رجلها رضي الله عنها، وإذا غطت رجلها بدا رأسها. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعاني قال: يا فاطمة لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك. فإذا كان العبد المملوك مملوكا ملكا تاما لسيده، يملك ملكا تاما، فهنا في هذه الحالة يجوز أن يظهر على زوج على سيدته ويرى منها ما يرى أو ما يظهر منها في حال خدمتها، أو ما يراه المحارم مثل الأب والخال والعم وابن الأخ وابن الأخت وما شابه ذلك. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: ومنها أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان ما أخذه ووجهه، ولا يلقي مجردا عن الدليل والتعليل، لأن الله لما بين الحكم المذكور علله بقول: ثلاث عورات لكم. ومنها أن الصغير والعبد مخاطبان، كما أن وليهما مخاطب لقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ومنها أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة كالقيء، لقوله تعالى: طوافون عليكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومنها جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا يشق على الطفل، لقول: طوافون عليكم. ومنها أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لمن دون البلوغ، وأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان. ومنها أن البلوغ يحصل بالإنزال، فكل حكم شرعي رتب على البلوغ حصل بالإنزال، وهذا مجمع عليه. وإنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة، والله أعلم، كما ذكرنا ذلك. ثم قال الله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. قال السعد رحمة الله عليه: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة، القواعد من النساء اللاتي قعدن عن النساء والشهوة اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لا يطمعن في النكاح ولا يطمع فيهن. هذا مهم، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى، أو دميمة الخلقة لا تشتهى ولا تشتهي، فليس عليهن جناح أي حرج وإثم أن يضعن ثيابهن، اسمع، أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه، الذي قال الله فيه للنساء: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء، دفع هذا الاحتراز بقوله: غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات للناس زينة من تجمل ثياب بثياب ظاهرة وتستر وجهها، ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها، لأن مجرد الزين على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن أو يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. سبحانك ربي ما أعظمك، كبيرة في السن ولا تشتهى، ولكن رغم ذلك لو تبرجت فلا شك أن هذا محرم، ما بالك بالشابات نسأل الله العافية والسلامة لذلك قال الله عز وجل في العجائز الكبار وإن يستعففن خير لهن، قواعد من النساء. قال العلامة السعدي وما أجمل ما قال، قال والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى من الفتنة. يعني وإن كانت قاعدة وجاء يعني افترضنا مطلقة أو توفي عنها زوجها وجاء إنسان كفء مناسب لها، زواجها عفة وطهارة ونقاء خير لها من أن تجلس هكذا، سبحان الله العظيم. والاستعفاف طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك لما يخشى منه الفتنة. والله سميع لجميع الأصوات، عليم بالنيات والمقاصد، فليحذرنا من كل قول وقصد فاسد، ويعلمنا أن الله يجازي على ذلك. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرج هو التكشف والظهور للعيون، ومنه بروج مشيدة وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها. وقيل لعائشة أم المؤمنين، ذكر الحديث ذكرنا عنها قبل ذلك، وقال من ثم قيل من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها، وذكر الحديث الثابت في الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ثم قال بعد ذلك، وفي ذكر البيتين بعد أن ذكر معنى كاسيات عاريات، قال وإنما قال ابن عربي وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن، وهذا حرام. قال وهذا أحد التأويلين العلماء في هذا المعنى، والثاني أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى. قال الله ولباس التقوى ذلك خير، وأنشد إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أي والله. وذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا رواه البخاري أيضا، قال بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، ومر علي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. قال فتأويله صلى الله عليه وسلم القميص بالدين مأخذ من قوله ولباس التقوى ذلك خير، والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب، كما قال شاعرهم ثياب بني عوف طهارة نقية. وقد قيل لعثمان، قال صلى الله عليه وسلم لعثمان إن الله سيلبسك قميصا فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه، فعبر عن الخلافة بالقميص، وهي استعارة حسنة معروفة. وهذا يدلك يا الحبيب عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء، تعلم مدى حرص هذا الشرع المبارك على إغلاق كل باب يجر إلى الفتنة. فهذه امرأة قاعد عجوز من ليس لها يعني لا تشتهى، وقعدت عن الحيض وعن الولد، ورغم ذلك لو تبرجت كان في ذلك فتنة، وحرمها الله تعالى وقال وأن يستعففن خير لهن، وإن أجاز الشرع لا بوضع فيها بها، فإن استعفت وسلكت سبيل العفة كان ذلك أفضل لو استطاعت أن تصبر على ذلك. فنسأل الله الكريم أن يحمي المسلمين وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وبركة وهدى، وأن يجنبنا الزلل يا رب. اللهم يا سيدي حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.